شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، كنتم وأطهر من شاكم وتبرأتم من الجنة والزلال، وهذا الحسن المعتاد في كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، ومع فصل جديد بعنوان متى حدث القول بخلق القرآن في الإسلام ومن أول من قاله. قال أخبار جهل بن صفوان: لا يعبرنا الله أول شيء. سيذكر المؤلف رحمه الله أخبار الجمع بن صفوان، حيث جاء في الآثار والروايات التاريخية أنه أول من قال بخلق القرآن. قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا محمد بن حسين، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا هارون بن معروف، قال حدثنا ضملة، قال طارق بن شولب عبد الله بن شولب أبو عبد الرحمن الخراساني ترك الصلاة يعني جهلا 40 يوما على وجه الشك، يشك في الله عز وجل، تعالى الله عن معتقده الفاسد، يشك في فرض الصلاة، يشك في أركان الإسلام، وعلى وجه الشك خالفه بعض الصومالية، يعني جاءوا بعض الصومالية من الهند، وهؤلاء الذين يقولون بقوم المجوس الأصلين النور والظلم، يقولون أن النور يخلق الخير وأن الظلام يخلق الشر، هذا قول المجوس. الصومالية تقول من المجوس، طائفة من المجوس، مجوس الهند. قال خالفه بعض الصومالية، يعني جادله وحاوره واختلف معه، فشك فقام 40 يوما لم يصلي، وقد رأى ابن شوذب عبد الله بن شوذب. قال أخبرنا أحمد، قال أخبرنا محمد بن حسين، قال أخبرنا أحمد بن زهير، قال أخبرنا ابن أبي كريمة، قال سمعت يزيد بن هارون يقول: القرآن كلام الله، لا الله جهلا، ومن يقول بقوله كان كافرا جاحدا، ترك الصلاة 40 يوما زعما، ها زعما يرتاد دينا، يعني يحسب أنه على حق ويلتمس ويبحث عن دين صحيح. زعما يرتاد دينا، يعني يلتمس ويبتغي ويبحث، وما هذا إلا لتعمق الشك في قلبه، وكونه لا يستيقن بالحق، وأنه شك في الإسلام. قال يزيد بن هارون إمام أئمة المسلمين: قتله سلم بن أحوز بأصبهان على هذا القول. فقرأ عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال حدثنا حسن بن أحمد أبو فاطمة، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن المخزوم، قال أخبرنا عبيد بن هاشم، قال أول من قال القرآن مخلوق جهل، فأرسلت إليه بني أمية فطلبته، يعني قتلته، فطفئ الأمر حتى نشأ رجل بالكفر فقال القرآن مخلوق، فبلغ ابن أبي ليلى فركب إلى عيسى بن موسى الوالد فأخبره، فكتب إلى أبي جعفر المنصور، فكتب إليه أبو جعفر أن يستتيبه فإن تاب إلى برد الأمر، فاستتابوه فتاب فسكن الأمر. وقرأه عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال سمعت أحمد بن عبد الله الشعراني يقول سمعت سعيد بن رحمه صاحب ابي اسحاق الفزاري يقول انما خرج جمع عليه رحمه الله سنه 30 و100 فقرا القران المخلوق فلما بلغ العلماء تعارضهم اشتد عليه وايقنوا بخطر هذا الامر وانه فتنه اذا فتحت لا تسد الا ان شاء الله. قال يقول تعاظمهم فاجمعوا على انه تكلم بالكفر وحمل الناس ذلك عنه. ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الصيدام الاسد قال حدثنا حسن بن صفوان البزار عن ابي قتاده السرقسي عليكم السلام ورحمه الله. قال سمعت خلف بن سليمان بن يقول كان بجانب من اهل الكفر وكان فصيحا لم يكن عنده علم يعني عنده لباطه وفلسفه لكن هل عنده علم؟ نعم عنده علم. هذه مشكله يفتن الناس بصاحب اللسان واحد لسان يقول لك نشط نشط نشط الفلاني نشط الفلاني ازعج الناس ويحلل تحاليل بعيده عن شرع الله فلسفه لكن هل هناك علم شرعي؟ ليس عنده علم شرعي يزن كلامه وانا لله من لا يرجع اصبحنا اليوم ابتلينا بالنشط الفلاني والناشطه الفلانيه وهذا والله كلمه في الاسلام وهدم للدين واركانه وقواعده وحسبنا الله ونعم الوكيل. كنا نظن ان الامر متصل على الناشط الفلاني فاذا بنا نفجع الناشطه الفلانيه الناشطه العلانيه الناشطه الفاسده حسبي الله ونعم الوكيل. انظر الى جانب صفوان فيلسوف متكلم لسن ناشط لكن عنده علم شرع ما عنده علم شرع. قال يقول كان جامعا كبا وكان فصيحا لم يكن عنده علم فلقيه ناس من الصوماليه فكلموه فقال له صف لنا من تعبد. قال اجلوني فاجلوا. شو ازاي؟ شاك مرتاب لا يقين عنده فخرج اليه قال وهذا الهوى مع كل شيء وفي كل شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. والله عز وجل مستوى على عرشه دائما الخط له العلوم المطلق. قال عبد الرحمن حدثنا زكريا بن بكر بن داود قال سمعت ابا قدامه السرقسي يقول سمعت ابا معاذ البلقي يعني خلف بن سليمان الفرغاني قال كان جهم على معبر ترمي على معبر ترمي يعني اما ساكن يعني جسر جسر نهر هناك ترمي في بلاد فارس قريب من افغانستان ترمي هذه قريبه من افغانستان ومنها الامام الترمذي رحمه الله. كان جهم على معبر ترمي وكان رجلا في الاصل فصيح اللسان لم يكن له علم يعني علم ايه؟ لم يكن له علم شرعي قواعد احكام فقه معرفه عقيده ما في علم. قال فصيح اللسان لم يكن له علم ولا مجالسات لاهل العلم كان يتكلم كلام المتكلمين وكلمه الصوماليه فقالوا له صف لنا ربك الذي تعبده فدخل البيت لا يخرج كذا وكذا. قال ثم خرج عليه بعد ايام وقال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. أليكم الذين جاءوا جبل يعطون ملازم. قال ابو معاذ كذب عدو الله ان الله في السماء على عرش كما وصف نفسه ذكره عبد الرحمن قال حدثنا اسماعيل بن ابي الحارث قال سمعت هارون بن معروف ايضا امام من ائمه المسلمين والسنه كتب هشام بن عبد الملك الاموي او بعض ملوك بني اميه الى سلم بن احوز كان سلم بن احوز هذا والي بني اميه على خراسان في بلاد خراسان وهي بلاد ايران اليوم. قال يقتل جهلا حيثما لقيت، وقتله سلم بن أحمد وكان الواري مرورا. قال عبد الرحمن: هذا الجرثومة سرطان يقطع من جسد الأمة، وإلا إن بقي سيفسد. ولذلك جاء بن صفوان زرع الشر المستطيل في الأمة الإسلامية إلى يومنا هذا، والناس يعانون من سمومه وشره وخبث وقبح. لكن المسلم السني يتحصن بالعقيدة الصحيحة تجاه هذه الأفكار السيئة الخبيثة. قال عبد الرحمن: حدثنا أبو زرعة، قال حدثنا علي بن ميسرة ابن خالد الهمداني، قال حدثني محمد بن صالح بن أبي عبيد الله عن أبيه قال: قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى عمله في خراسان نصر بن سيار: أما بعد، وقد نجى المرتبة لك رجل من الدهرية من الزنادقة، وقال له جاب بن صفوان: فإذا أنت ظفرت به فاقتله، وإلا فانشس إليه من الرجال غيلة ليقتلوه. قال: حدثنا أبي، قال حدثنا عمر بن سهل بن صرصار، قال حدثنا حماد، بقي ابو نزل اقول صلاح صلاح صاحب بورسعيد، قال حماد ابن قيراط عن بكير بن معروف قال: رايت سلمى بن الاحوص حين ضرب عنق الجهل فاسود وجهه لا اله الا الله ايا من يكفيها. تبيض وجوهها للسنه وتسود وجوهها للبدعه. قال: وحدثنا ابو زرعه قال حدثنا عن المعلى بن سويد قال: ذكر الجامع عند عبد الله بن المبارك فقال: عجبت من شيطان اتى الناس داعيا الى النار واشتق اسمه من جهنم. قال: وذكر عبد الرحمن من يحفظ هذا البيت له عشره دنانير، احمد بن لوح. بسم الله. أتى الناس جهرة داعيا إلى النار واشتق اسمه من جهنم. عجبت لشيطان أتى الناس داعيا، في بعض المواضع في بعض النسخ الأخرى أتى الناس جهرة، أتى الناس جهرة هي يعني أو داعيا إلى النار واشتق اسمه من جهنم. وذكر عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد بن عمرو بن عيسى قال حدثنا علي بن موسى البصري قال حدثنا سليمان بن عيسى الشجري قال حدثنا سهل الحنفي عن مقاتل بن حيان قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز وقال لي: من اين اتيت؟ من اين انت؟ فقلت: من اهل بلد. فقال: كم بينك وبين النهر؟ نهر ترمذ يعني، ها؟ في بلاد قريبه من افغانستان. قلت: كذا وكذا فرسخا. فقال: هل ظهر من وراء النهر رجل قال له جهم؟ قلت: لا. قال: سيظهر من وراء النهر رجل قال له جهم يهلك خلقا من هذه الامه، يدخله الله واياه النار مع الداخلين. قال: اخبار الجعد بن ذهب لعنه الله ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال: سمعت ابي يقول: اول من اتى بخط القران جعد بن درهم، وقاله في سنه 22 و100. شوف كيف اول من قال تاريخا يعني ترتيبا هو جعد بن درهم، هو شيخ اصلا شيخ الجهل، والجهل اخذ منه المقر وتلطف، لكن اشتهر بكثره عن الجهل وناظر من اجله وكافح وناقش الناس حاورهم. أما الجهل بن درهم ما فعل مثل ما فعل الجهل. الجهل نظر واستدل. قال: سمعت أبي يقول: أول من أتى بخط القرآن جعد بن درهم، وقاله في سنة 22 يوما. ومعلوم أن خالد بن عبد الله القصري هو الذي قتل الجعد بن درهم. قال: ثم من بعدهما بشر بن غياث المريسي لعنه الله، وكان وليه صبارا يوميا، وكفره سفيان بن عيينه وعبد الله بن المبارك وعبد بن العوام وعلي بن عاصم واحمد بن سعيد عبد الرحمن بن مهدي ووكيعه بن نضر هاشم بن القاسم قيس الملقب بايه؟ بقيصر. وشباب بن صوار والاسود بن عامر وزيد بن هارون ومسلم بن الوليد ويوسف بن الطباع وسليمان بن حسان الشامي ومحمد كل دولها كفروا بشر بن غياب. قال ومحمد ويعلى ابن عبيد القمار بن سيان وعبد الرزاق بن همام وابو قتاده الحراني وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ومحمد بن يوسف بن رياب وابو نعيم والفضل بن بكيب وعبد الله بن مسلم القعنبي وبشر بن الحارث ومحمد بن مصعب الزاهد وابو البختري وهب بن وهب السوائي المدني قاضي بغداد ويحيى بن يعني السبوري وعبد الله بن الزبير الحميدي ابو بكر صاحب المسلم وعلي بن المدين ابو الحسن ملقب بحياه الوادي وعبد السلام بن صالح الهرم الحسن بن علي الحلواني ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم. قال حدثنا ابو فاطمة اسمه الحسن بن عم. قال حدثنا الحسن بن عيسى بن مسردس او مسردس صاحب ابن المبارك قال سمعته غالبا الترمذي وكان رجلا صالحا قال سمعت ابا يوسف غير مره ولا مرتين ولا احصي كم سمعته يقول لبشر المريسي ويحك دع هذا الكلام فكاني بك مقطوع اليدين والرجلين مصلوبا على هذا الجسر والجسر ايه؟ جسر الترمذي. وقال عبد الرحمن وحدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الطهراني قال سمعت الجوزجاني يعني موسى بن سليمان وساله رجل عن مساله فافتاه ثم قال له رجل ان المليسي يقول بخلاف هذا. قال الجوزجاني سبحان الله سبحان الله ها اتعجب كيف انا اقول لك قال فلان من اهل السنه فيها كذا وكذا وكذا وانت تعارضني بكلام مش ابن غياب كيف هذا؟ سبق ان قلنا يا شيخ ابو محمد البشر كم بشران واحمد احمدان وايه كمان والمسيح ها يلا يا صلاح فسر لنا بالعباره البشر بشران ها بشر السنه وبشر الكتاب عايزين بشر السنه من هو بشر الحاكم بشر الحافي بشر بن حارث الحافي الزاهد الناس اللي عارف معنا كم له اخوات؟ من ومن؟ تفة مسة متعجبين بعد اسماء الاخوان تفة مسة خلاص؟ وكان يقول تعلمت من اخواتي الزهد والورع بشر بن الحارث نفسه الزاهد العبد سئل الامام احمد رحمه الله عن بعض المسائل فكان يقول لو كان بشر حيا لاجاب فيه كان احمد بن حنبل يعظمه معنى اخوان جاءت اخت بشر بن حارث الحاكم تسال الامام احمد تقول انا امراه اغزل واكل من عملياته فمرة أغزل وأنا مفطرة فيكون الحبل والخيوط مشدودة محبوكة وأكون صائمة فأكون فاترة في المسيج فاترة فهل يلزمني أن أبين ما نزلته في حال الصيام أو مع حال الإفطار؟ فتعجب الإمام أحمد هو في حد يسأل أسئلة إيه دي منين جاي دي؟ هنشوف إحنا هنروح نبيع السيارة والشاسين بتاعها مكسور اوعى كله الله اكبر والرقم مضروب ها ها مجبور مين يقول قابل رقم الشاسيه كلها هتدفعها والرقم الماكينه صح جسد وخد من هذا الرقم حسبي الله يا الله. الامام احمد تعجب جدا جدا فقال اذا كان بينهما فرق فبيني شوف زي إذا كان بينهما فرق ظاهر باين ها فبين فإن كتبا فإن كتبا وكذبا فإن كتبا وكذبا محقت درجة البيان وان سقط وبيان بورك له في بيان صح شو البركه بتيجي منه بالصدق والبيان الصدق يا شيخ عجيب ان فيها عيب ورزقك على الله ما يمكن ياخذها ويعطي لك زياده انت ضامن تعرف يا اخي باين له ما عليك الارزاق بيد الله بس انت كل ايه صادق طب انا اقول لكم مثال واحد باع سياره معيبه كذب لم يبين كذب بخمسين الف ولو بين العيب هتكون باربعين الف جنيه العشره الف دهين هيجيب بها ادويه وفي شفاه ممكن يعمل عمليه بعشره مفيش داعي مش عايزين العشره الف زين مش عايزين مش عايزين مفيش فيها بركه هتروح في شذا النظر ولا تتسرق حتى ولا تحصل مصيبه الله يستر مفيش فيها بركه الملك فهو يقول ايه انا هبيع من 50 ساعه احسن من 40 10 برضه تنفع ما يعرفش ممكن ياخد 10 مليون فلوس من هنا يجي له مرض الله يستر او جلطه يقعد ينفق طول عمره ده بيحصل والمرض هو مشاهد وواقع فان صدق وبين ايه بركه لهم ال 10000 فيها بركه احسن من 100000 ما فيش فيها بركه هذا شيء واضح والله لو معك له 10000 احسن من 100000 مفيش بركه فان ايه وان كذب وكذب محقت ايه بركه بركه فالامام احمد كلم ولده عبد الله قال له اسمع شوف المراه دي هتروح فين اتبعها كده بنظرك وشوفها تروح فين وما اظنها الا اخت بشر بن الحارث فتبعها عبد الله نظر فاذا هي داخله بيت بشر بن الحارث بشر ايه بن الحارث فعرف انها اخت لما رجع عبد الله قال له دخلت بيت بشر قال نعم هذه البيوت يخرج منها البركه اسمها ايه بقى يا صلاح شكبه وبسه ومسه اخوات بشر بن الحارث وبشر البدع من هو بشر بن غياث بن الريس طيب واحمد احمدان قلنا احمد بن محمد واحمد بن ابي بن ابي جواد معتزل ها كبير المعتزله في زمانه والمسيح مسيحان مسيح الدجال مسيح الضلاله ومسيح الخير عيسى عليه السلام أردتم؟ هننساه؟ أي محبور هننساه؟ طيب سجلوا بارك الله فيكم يقول هنا بارك الله فيكم قال سمعت غالبا الترمذي وكان رجلا صريحا قال سمعت ابا يوسف غير مرضى أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يعني صاحبان جليلان مشهوران لأبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيخ قال ولا مرتين ولا أحصى كم سمعته يقول بشر بن المليسي ويحك كلمة إليه يعني هلاك وتحذير دع هذا الكلام فكأني بك مقطوع اليدين والرجلين مصلوبا على هذا الجسم قال عبد الرحمن لما نطق يقول له سأله الرجل يقول موسى بن سليمان سأله الرجل عن مسألة فأفتى ثم قال له الرجل إيه عندكم إن المرميزي يقول مثل هذا فقال الجزجاني لمن حضره سبحان الله سمعت ما عجب من هذا سألني عن مسألة فأجبته ثم حكى لي عن كافر كيف هل يتعارض كلام العالم بكلام جامع بن صفوان الذي لا يلتفت لكلام في الدين اصلا بل كلامه باطل اخر قال عبد الرحمن وذكره محمد بن عاصم بن مسلم قال سمعت بشير بن عبيد الله يقول المريسي عندنا خليفه جامع بن صفوان الضال وهو ولي عهده ايش رايكم؟ قال ومثله عندنا مثل بلعام بن باعور الذي قال الله فيه واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. بيشرك يعني عنده علم، يعني أخذ من بعض الفقهاء بخلاف الجهل ممسوح تماما من العلم. طيب الرجل عنده علم من الشرع، ليه بقى يتوب ويزيغ ويضل؟ واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج، قال أخبرنا جعفر بن محمد بن المصيف، قال حدثنا الحسن بن علي القطان، قال حدثنا الحسن بن صالح البزار، قال حدثنا محمد بن أبي كبش، قال سمعت عتيقا يأتي في البحر فقال لا إله إلا الله، كذب المريسي على الله. قال ثم هتف ثانية فقال لا إله إلا الله على ثمامة والجريسي لعنة الله. ها ثمامة بن أشرس، يعني إخوان أحد المجسمة، المريسي ها معطل، وثمامة بن أشرس هذا أحد الضلال المبتدعين المجسمة. قال وكان في المركب معنا رجل من أصحاب المريسي فخر إيه ميتا. قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى، قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري، قال حدثنا محمد بن حسين الناطي، قال حدثنا يوسف بن يحيى بن يوسف الزمي، قال رأيت ليلة جمعة ونحن في طريق خراسان في مباتة أموية إبليس في المنام، قال وإذا بدنه ملبس شعرا ورأسه إلى أسفل ورجليه إلى فوق وفي بدنه عيون مثل النار. قال قلت من أنت؟ قال أنا إبليس. قال قلت له وأين تريد؟ قال بشر بن يحيى رجل كان عندنا بمر ويرى رأي المريس. قال ثم قال ما من مدينة إلا ولي فيها ولي فيها خليفة. أنا شو زاد؟ الشيطان له أنصار أعوان. قلت من خليفتك في العراق؟ قال بشر بن مريس دعا الناس إلى ما عجزت عنه. قال القرآن مخلوق وكنت مريئا مثل هذا لا يبحثون كاسرين، يعني أمور مشهورة ولا يبنى عليها أحكام. من المال؟ من باب الاستئناس، ليس من باب الاعتماد، اعتماد على الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ثم مر بن أشرس السين قائم قال وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال فصار إبليس من جند الزنا. طيب سياق ما روي في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، دخل في باب جديد خلاص، وأن الله على عرش في السماء، شو ازاي؟ في سبعة مواضع، من سيذكرها؟ أحمد بن نوح. سبعة مواضع في القرآن. أنت كده بسورة من البداية كده الترتيب؟ الأعراف أول حاجة الأعراف الترتيب ويونس. نعم وبعد يونس الرعد، وبعد الرعد طه، وبعد طه الفرقان، وبعد الفرقان السجدة. إذا بقي موضع، ما هو؟ الملك. لا رجع عن كذا، لا احنا عايزين ذكر العرش. ها بقيت آية لو في الحديث السابعة وانتهينا خلاص. نجيب الكتاب بسم الله. الأعراف آية، الأعراف آية في سبعة مواضع ذكر العرش استواء ربنا عز وجل على العرش. الأعراف يونس الرعد طه الفرقان السجدة ها الأخيرة إيه؟ الحديد. هذا الذي يعني أستخدمه شعر. إذا كنت مقدم فإن شاء الله أرده العلم بارك الله فيكم. سيذكر ربنا بالعيات وسيعزوها والله أعلم، ستمر بنا إن شاء الله تعالى. يقول لنا بارك الله فيكم ذكر ما جاء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. أنت عندك استواء في القرآن تعدى بعلى، معنى فمعنى العلو وطارة تعدى بإله فمعنى عمد وقصد، وطارة لم يتعدى لا بإله ولا بعلى، ولما بلغ شده واستوى أي كمل لا بعلى تعدى القرآن لم يتعدى لا بإله ولا بعلى، فيكون بمعنى كمل وتم وبلغ معنى الغر. إذا إلى تعدى بعلى محمود فيكون معنى العلوم، وإذا تعدى بإلى ثم استوى إلى السماء معنى ها بمعنى قصد عمل. طيب إذا لم يتعدى لا بإلى ولا بعلى يكون معنى كمل وتم ولما بلغ شده واستوى. طيب إذا تعدى بالواو في اللغة العربية يكون معنى إيه؟ التساوي. التساوي ها استوى الماء والخشب، استوى الماء والخشب، كان بيحطوا خشبة في البئر أيام زمان عشان يعرفوا وين الحد، إذا نقص الماء عند عن هذه الخشبة عودة كذا علامة، إذا نقص الماء عن علامة عرفت، ويقول لك الماء ارتفع فاستوى مع الخشبة، خشبة علامة في البئر. ويقول حديدة بس قلنا حديدة بقى. جميل، يقول لك استوى الماء والخشبة يعني من التساوي ها؟ أصلا الاستواء لو معنك استواء إذا كان بعلى تعدى بعلى قول عروف يرتفع بإجماع أهل اللغة وإجماع السلف لا خلاف فيها. أردتم؟ لا يلبس عليكم أحد الاستواء. أسألكم الاستواء من الصفات الفعلية أو من الصفات الذاتية؟ يلا يا عبد السلام بسم الله من الصفات الفعلية ثم استوى وفعلا على العرش من الصفات الفعلية. إيه الفرق بين الاستواء والعلو؟ بسم الله عندي عبد السلام الاستواء والعلو؟ ما الفرق بين الاستواء والعلو؟ اعقل المقارنة بين الاستواء والعلو. أخوك هذا اسمه صاحب الثوب الأبيض ده اللي أنا نعم، وهذا صاحب الثوب الأبيض برضه محمد. يلا بسم الله من جمالين ولا من شربين؟ الشيخ. الشيخ كفر الشيخ أي مكان؟ الشيخ عباس. الشيخ جميل الآن الشيخ وحي الآن الشيخ سعد زلول. في حد اسمه سعد زلول؟ مفيش؟ تمام؟ خطيب عندكم في مسجد عباس. طيب الدكتور محمد ابراهيم من مسجد عباس ولا دكتور محمد؟ انا مكبر الشيخ نفسه محمد ابراهيم الدكتور خير ان شاء الله. طيب يلا شيخ اعقد لنا فارقا بين الاستواء والعلو. الاستواء مقيد بالعرش. ها؟ أما العلو غير مقيد بالعرش. أيوة ما شاء الله. الاستواء مقيد بالعرش صح؟ والعلو عالي. طيب الفرق الثاني؟ الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية. تمام؟ شوف محمد المستحضر للطوار. طيب المسألة الثالثة بقى الفرق الثالث ها؟ في فرق الاستواء معلوم بالمقدر والعلوم مستطر في الفطر. أي نعم في الفطر وجاء المقدر يشهد لما في الفطر. العلوم هذا في الفطر لو قيل للطفل الصغير أين الله فعل كذا؟ أنا كنت أقعد مع بعض الأطفال الصغار، فكنا نجلس تحت السطح في البيت في الغرفة، فنقول له أين الله؟ فيخرج ابنه من الشباك كده يعمل كده، هذا يقول الله بالسباب، يخرج ابنه من الشباك. بعض يقول هيا هذا في الفطرة. انت الان اذا دعوت الله في نفسك حاجه كده بتشير الى العيون داخل في نفسك، حتى وانت ساجد حتى لو سبحان ربي العظيم في نفسك حاجه، وانت بتدعو الله بالساجد في حاجه في نفسك داخل في الفطرة بتشير الى العيون. بتشير الى العيون في الفطرة، علوم الله مصدقه. طب انتوا ما شفتوش الابل مع الحجاج زمان يوم عرفه كانت بترفع راسها للسماء كده وتبكي مع الباكين؟ انا شهاده الناس، شهاده الناس. طب انتوا بلاش هذا، ما رايتوش الشاه عندما تضع تتعصر في الوضع في النتاج بترفع وجهها للسماء وفي موعد الشاه، شاه بهيمه حيوان. طب ايش رايكم؟ شوفوا العصفور بيعمل كده في الماء وبعدين يعمل كده السماء تاني ياخد الله. طب انا موجود. ابن القيم رحمه الله سطر هذا كله في اجتماع الجيوش الاسلاميه في غزو معاصره الجنوب، لانه متخصص هذا الكتاب في اثبات العلوم الفقهيه. الكتاب كله من اول لاخره في اجتماع الجيوش الاسلاميه على غزو معاصره والجنوب من اول الكتاب الى اخره، مختص في باب العلوم الفقهيه والسؤال. طب انا اسالكم سؤال، ما هي الادله على علوم الله؟ ها؟ اذكروا لنا انواع الادله. انواع. جميل. انا اريد الادله، الدلالات الادله كثيره، يعني ربما وصلوها الى 21 درجه. تعالى كده في القرآن ذكر العلو صح؟ وهو العليم العظيم. سبح اسم ربك الأعلى صح؟ وفي الأحاديث كثير. طيب إذا ذكر العلو هذا واحد، ده نوع، نوع تحت النوع ده إيه؟ أفراد وأحاد كثيرة صح؟ طب الثاني نزول الأشياء من عندك صح؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، وخذ من هذا كثير، ذكر التنزيل، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لقد علمت في الفطرة، العلوم، حتى في الأرض الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى وينكر ويضحك في فطرته وأن الله في السماء، وكان موسى عليه السلام يكلمه هذا، ولذلك قال يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. طب موسى عليه السلام لما قال له لقد علمت، علمت مالوش تكذب، لا مالوش تكذب. طيب نزول أشياء من طب عروج الأشياء إليه كثير في القرآن صح؟ طيب ذكر العلمية عند ربهم يرزقون صح؟ لو كان في كل مكان وليس على العرش ها؟ فكيف أقول عند ربهم يرزقون؟ معنى؟ لو كان في كل مكان ثم فائدة أن يكون عنده، ما هو في كل مكان إذا هو الناس إيه؟ في كل مكان هو معهم وفي كل جزئية هو معهم حاشا لله من الكلام. طيب ذكر كونه في السماء، أمنكم من؟ في السماء. طيب الاستواء أيضا. طب ذكر الفوقية يعتقون ربهم من فوقهم معنا؟ طيب الصعود إليه يصعد الكلام الطيب كم أنت عديتم ها؟ عديتم؟ الظهور هو الأول ولكن الظاهر والباطن. النبي عليه الصلاة والسلام قال الظاهر الذي ليس فوقه شيء ليظهره على الدين كله يعليه ظهور ولا ها. طيب ايش تذكرون ها حديث الجارية السؤال بأين الله قالت في السماء أيضا ضمهم عليه مع نصوص صلاة ذلك السماء خلاص أحاديث رؤية الله عز وجل متواترة تدل على علو الله عز وجل معرفة لأن الرؤية إما تكون من أمامك إما تكون من وراك إما تكون عن يمينك إما تكون عن خلفك إما تكون من أسفل وعن يمينك وشمالك وأمامك خلفك نقص لأنه يلزم منها المحاذاة والسفل نقص فما بقي إلا ماذا؟ العلو دعاء أدلة كثيرة جدا دعاء. رفع اليدين في الدعاء أحسنت يا أبو بكر بن العربي قال بلغت هذه الأدلة ألف ليلة فرد أحد من أثبت العلو فهو محمدي عليه الصلاة والسلام ها سني سلفي بل أقول من أثبت العلو فهو موسوي محمدي سني من أنكر العلو فهو في العلو جهمي أو معطل ليه؟ لأن موسى عليه السلام كان بيكلم فرعون أن الله في السماء فأنكر هذا الوحي طيب اللي بيثبت العلو من هو؟ موسوينا محمدينا سنينا جمع ثلاث أصناف أما من أنكر العلو فهو فرعوني مثلا موسى فرعون الذي أنكر العلو وجهمي نعم إبليسي نعم إبليسي بدعي نعم بدعي قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ورافعك إليه في حق موسى عيسى عليه السلام ورافعك إليه إني متوفيك ورافعك إليه بل رفعه الله إليه إذا الذكر رفع للنسيئات الحكوم الحكوم قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض آمنتم من في السماء في بمعنى على معنى إخوان إذا كنت تقصد أن السماء هي السبع الطباق وإذا كنت تقصد أن السماء العلوم مطلق ففي ظرفية إما تقول فيه بمعنى على وإما تجعل فيه على بابها ها وأنتم يحكي القرآن كثير فيه بمعنى على لأصلبنكم فيه جذوع النخل على جذوع النخل قل سيروا في الأرض يعني على الأرض معنى خذ من هذا القبيل قال آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وقال تعالى والطائر فوق عباد ويرسل عليكم حظاً فدل ذلك الآية أنه تعالى في السماء وعلمه محيط بكل مكان في الأرض والسماء صور كم عجبهم؟ كم؟ ثلاثة وأروي ذلك عن الصحابة عن عمر الله أكبر المحدث الملهم وابن مسعود وابن عباس وابن سلمة رضي الله عنه ومن التابعين ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن فروح شيخ الإمام مالك وسليمان التيمي سليمان بن بلال الإمام ومقاتل بن حيان وبه قال من الفقهاء مالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل قال أخبرنا علي بن أنس في مقاتل بن حيان وفي مقاتل بن سليمان انتبه نسمع الأذان ونواصل إن شاء الله عايزين هذا؟ بسم الله. عن محمد بن كعب الكردي عن فضاله بن عبيد عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكى أخ له اليوم ربنا الله الذي في السماء. ربنا بمعنى يا ربنا، ونداء الأداء النداء محذوف. قال يا ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا يعني ذنوبنا طيب وخطايانا يا رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على الوجع فيا مضرا. من أخرجه؟ أبو داود في السنن، لكن الحديث ضعيف الإسناد، وإن كان معناه يعني جميل من باب الثناء على الله، معنى يقول لكن لا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأدعية الرقية كثيرة غيرها صحيح، غيرها هذا لم يصح، واستحسن بعض العلم هذا الحديث كالإمام ابن تيمية رحمه الله، لكن الإسناد إلى أبي الدرداء لا يصح. قال وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب وعلي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن عبد الله الدشتكي قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس قال وأخبرنا أبو زرع عبد الملك بن أبي عبد الرحمن وكثير بن شهاب قال وحدثنا محمد بن سعيد بن سالم قال حدثنا عمرو عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عمير عن الأحمد بن قيس. إذا الحديث الأول يقول يغني عنه الأحاديث الصحيحة الثابتة في الرقية والأدعية الواردة في الكتاب والسنة بارك الله في باب الرقية فيها كثير. الحديث الثاني هذا أيضا حديث ضعيف، حديث من حديث العباس بن عبد المطلب حديث الأوعاد تشبيه الملائكة بالتيوس والأوعاد، وهذا ممنوع، هذا ممنوع، الأسانيد ضعيفة ولا يصح مرفوعا ولا مرفوعا، وأيضا في نكارة ذكرت من عبد الشوف عن عباس بن عبد المطلب انه كان جالسا في البطحاء في عصابه والعصابه من 3 إلى 10 ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيه ان مرت عليهم صحابه فنظروا اليها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون ما اسم هذه؟ قالوا هذه السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزد الحقيقه يعني التسميات هذه لغوية والعرب لا يجهلونها، لا يجهلونها، لأن السحاب يقال له سحاب ومزن وعنان وسماء، أيضا يقال للسحاب سماء، أنه يعلو كل ما عليك هو سماء، كل ما سبل فهو أرض. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزن، قال والمزن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنان، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا والله ما ندري. قال بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة. الحديث لا يصح أصلا، وإحنا معنا حديث أخرى أن بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، وهذا أصح وأثبت. قال والسماء التي فوقها كذلك، وقال القصار في حديث والسماء التي فوقها كذلك حتى عندهن 7 سماوات كذلك، ثم قال فوق السابعة بحر بين عليه وأسفله ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال. طبيعي الأوعال مفردها والوعل والتيس الجبلي، كيف نشبه الملائكة بالحيوانات والبهائم العجمة؟ هذا حقيقة يعني معني في لكار. ثم فوق ذلك 8 أوعال ما بين أطرافهن وركبهن ما بين السماء إلى السماء. الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة على أحسن هيئة وأكمل صورة، معنى إخوان لهم عقول لهم قلوب، معنى لا يعصون الله ما أمرهم، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، معنى إخوان فخلقهم الله من النور، خلقهم الله من النور، فكيف يأتي هذا التشبيه؟ لا يستطيع. قال ما بين السماء إلى السماء، وبعدين إحنا معنا الأحاديث التي هي أذن لي أن أخبركم أو أحدثكم بوصف حمل النهر، قال ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه 700 سنة مسير الطير 15 طير. شوف شحمة الأذن والعاتق من بداية العنق اسمه العاتق 700 سنة فكيف هو الملك وما يعلم جنود ربك إلا هو؟ يحملون العرش، والله غني عن العرش ومن دون العرش. معناه أنت إذا حملت مفتقر إلى من حمل، لأنك مخلوق. أما الخالق فلا شيء يقله ولا شيء يضله سبحانه وتعالى، فهو مستوي على العرش وغني عنه وعمن دونه، مستغني عنه، هو الغني الحميد، الغنى المطلق المطلق الكامل التام. يقول هنا: ثم فوق ظهورهم العرش بين اسفل واعلاه وبين السماء الى السماء، والله تعالى فوق ذلك. الحديث هذا حديث عباس بن عبد المطلب لا يصح. قال: اخبرنا احمد بن عبيد، قال: اخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر. هو الامام عايز يريد ايه يعني؟ يريد ان يستدل بهذا الحديث على علو الله. علو الله سبحانه وتعالى ثابت بغير هذه النصوص، لسنا بحاجه الى الطالب. لكن العلماء عادتهم ايه؟ لما يتواتر الامر، يتواتر النصوص في المساله وفي حكم الشيء، ما يهمهم ان يروون ان يروا احاديث ضعيفه، لان الموضوع ثبت بالتواتر، اصله واساسه ثبت بالتواتر. فعندما ياتي ضعيف لا يضر المتواتر، لا يضر ايه؟ لكن هذا كلام مستقيم، لكن الا ان يكون فيه نكاره، وهذا حديث فيه ايه؟ فيه نكاره خير، ومخالف لنصوص اخرى ثابته صحيحه. قال: اخبرنا احمد بن عبيد، قال: اخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر، قال: حدثني جابر بن كردي، قال: حدثنا محمد بن الصباح الدولابي، قال: حدثني الوليد بن ابي ثور الهمداني عن سماك عن عبد الله بن عميره عن احنف بن قيس. الاحنف بن قيس سمي الاحنف لحنف في رجله، وكان سيدة تميلة. كان سيدة ويضرب به المثل في الحلم. في الحلم. قال عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب: في ذات مرة أصبح رجل وقال للأحنف بن قيس وهو جار له: لو أسمعتني كلمة لأسمعتك عشرة. أنت بتسمعني كلمة أنا أحكي لك عشرة. في ناس كده الآن لو تسمعني كلمة يصبح الصباح كده يصبح صاحبه وجاره، والله تسمعني كلمة عظيمة 10 20 100. فالأهل القيس قال له: لو أسمعتني 10 ما سمعت مني كلمة. شو الزمن؟ هذه أحيانا العقل، هذه الفكرة. لا، الإنسان ما يسمعش يجر يشكل مع جاري أو صاحبي أو صديقي، لا يكف. اسمه الحمد بن قيس الاشقاق: والله لو اسمعتني 10 لعملت ايه؟ ما سمعت مني كلمه واحده. رحمه الله. وانت اخطاته وجاهدوه. الله اكبر. عن الاعلم بايه؟ ها؟ ابن قيس سمي الاعلم ليه؟ لحلب الفريده وهو سيد تميم. سيد تميم قبيلته. عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت سحابة فنظر إليها وقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحابة. وذكر الحديث أخرجه أبو داود وأبو عيسى عن الترمذي من حديث الوليد. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد، كنت عارف الوليد بن مسلم بدرس تدريس تسوية. قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر، قال: حدثنا احمد بن سنان، قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم، قال: حدثنا ابان يعني العطار بن يزيد العطار، قال: حدثني يحيى بن ابي كثير ابو ايه؟ ابو نصر اليمامي، عن هارون بن ابي ميمون، عن عطاء بن يسار، عن معاويه بن الحكم. ها؟ ها؟ عندك السلمي تابع بارك الله. قال: قلت يا رسول الله: كانت في جارية ترى. هذا حديث في صحيح الإمام مسلم مع الإخوان. قال: كانت في جارية ترى غنيمة لي من قبل أحد والجوانية، مكان ها في المدينة جنب أحد والجوانية مكان، وإني أطلعتها يوما إطلاعها، يعني رحت أشرف على الغنم وأشوف هي بتعمل إيه وفقدها قال وإني أطلعتها يوما أطلع وجدت ذئبا قد ذهب منها بشاء وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون فسقطتها صكة ها؟ يعني لطمانه المقصود وعظم ذلك عليه صحابي جليل ها؟ نفسه لوامة معنى إخوان نفسه تحاسبه نفسه تؤنبه قال عظم ذلك عليه أو على النبي عليه الصلاة والسلام فقلت ألا أعطيها فقال ادعها لي شو النبي عليه الصلاة والسلام وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل ينصر الضعيف ينصر المظلوم أنا وكافي اليتيم كهاتين الجنة أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة النبي عليه الصلاة والسلام لما علم هذا عظم عليه بنفسه كيف تلقنها؟ مش آدميها تلقنها السائل لا عظم عليه قال فعظم ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام فقلت له أعطيك ها؟ وفعلا في الإسلام إذا السيد لطم المملوك كفارته العلم عشان بعد كده يمسك مع السيارات يمد يده هذا بالإسلام شوف حسن الإسلام شوف جمال الإسلام إنان عدلهم عدل ها إنصاف أول شيء فيه تحرير الرقة صح ولا لا وكثير ما يقع الغضب غضب من السيد على المملوك يقع كثير ها ربما يضربه ربما بالعصا ربما بالحبل ربما بيده بالحوق كذا وهو مسكين لا يعني لا ذنب له في المساله انت عارفين قصه الجاريه التي كانت بتجلس عند عائشه رضي الله عنها في المسجد كانت لها خيمه في المسجد وبتجلس في الليل كده وراح تصبر مع عائشه رضي الله عنها فكانت تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا انه من بدا في الكفر انجانا فعيشة تقول ايه الموضوع هذا البيت هذا ايه المناسبة فقالت كنت عند اناس سادت البيت واذا ببنتهم تلعى ومعها وشاح الوشاح ده احمر وشاح ويعني ايه متدوج ومكلل بزبرجد والذهب والفضة واللؤلؤ وما الى ذلك فجاءت الحلية من السماء ها وهي قد وضعت بتلعب حط الوشاح كده على الارض جاءت الحلية من السماء اخذت الوشاح تظنه لحم وطار ثم قالوا الوشاح فين؟ ما حدش اخذه الا الجاري المسكين الوشاح فين؟ فضربوه فتشوه حتى فتشوا منها موضع ايه شو السيد اي حد وهي تستجير بالله تستغيث بالله فبينما هم على هذه الحاله اذا الحلية جاءت واوقف الوشاح بين ايديهم فظهرت براءتها فاعتقت فكانت تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر إيه؟ أنجان لأن ده بيحصل تعرفين قصة الغلام الذي كان أمه تحمله ها؟ فمروا بجارية إيه؟ يضربونها زنيتي سرقتي ويضربونها فكانت الأم تقول اللهم لا تجعل ابني مثل هذا فهو نطق بإذن الله وهو في الأرض في الضاع فقال اللهم اجعلني مثله شو ازاي وبعدين مروا ايه واحد من اعيان القبائل راكب احسن مركوب ولبس احسن ثياب وراه ناس حراس فقالت اللهم اجعل ابني زي هذا قال اللهم لا تجعل زي الاسلام في المهد حديث في الصحيحين معناه فتراجع الحديث هو تراجع الحديث مر الرجل فارغ الهيئة، جميل الشارة، حسن المزة، راكب مركوب. فقلت اللهم اجعل ابني مثلك. قال لأنه ظالم، أنا ما أريد أن أكون مثلك. وجارية مظلومة يضربونها، أنا أكون مظلوم أحسن من أن أكون ظالما. كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. صح. شوف ازاي دي فعلا أخلاق السلف، أخلاق السلف. فالجارية بارك الله فيكم في الإسلام إذا نطقت بشر عين كفرت المرأة إيه؟ طب من أعتقى، من أعتقى جارية أو مملوكا يعتق ها بكل شعرة منه، شعرة يعتق النار. العين زي ده عينه، عين الراجل ده برضه عين المعتق، سمعه سمعه، رأسه رأسه، يداه لله، حتى الشعر يعتق من النار. عشرة دولار. واحنا ممكن ناكل اليوم معنا. انت عارفين عشرة. ايوه بالذكر. بالذكر. حط على الاذكار بشير الله يا شيخ صالح. معنا بارك الله فيكم. ها؟ الجارية فقط ولا الجارية؟ الجارية ولا المملوك؟ الغلام. اما الجارية ولا الغلام. المهم مملوك بملك اليمين. صورة هذا. ملك اليمين. طيب يرفع ويشترط. قال اعتقها. فقال اكرمها لي. فقال لها اين الله؟ قالت الله في السماء. قال فمن انا؟ قال انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنه. باذن الله يا اخوان بين المغرب والعشاء من الليله المقبله ان شاء الله سنفتح درسا جديدا في كتاب صريح السنه للامام الطبري رحمه الله تعالى. وسيكون الشرح ان شاء الله موسعا في هذا الكتاب، وذلك في مسجد علي بن ابي طالب امام هيبر المدينه ورب الله. وان شاء الله سيفتح بعد العشاء باذن الله يوم الاثنين ايضا درس في النحو قدر المدى واحكام المواريث باذن الله ايضا في مسجد علي بن ابي طالب. صباحا ان شاء الله درسنا في ليل الاوطار في مسجد التوحيد باذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة. ما حولناها. غيرت طولنا الجدول. سيتصل الراضي.